بمناسبة ذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأول للجيش الشعبي الكوري، برقية تحنية من تيموكو سانغاري رئيس الحزب الإفريقي للتضامن والعدالة في مالي يوم السابع من الشهر الحالي. ذكر مرسلها أن المآثر البارزة التي حققها سيادة كيم جونغ إل في قيادة حزب العمل الكوري طوال عشرات السنوات هي تصبح قوة محركة أبدية تلهم قضية الاشتراكية للشعب الكوري بقوة. ثم تمنى للقائد الأول كيم جونغ إل صحة جيدة ونجاحا أكبر في أعماله المسؤولة.